بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الأدب. وآخر هذه الأبواب التي تكلمنا عنها كان باب في النوم على طهارة. قال أبو داود رحمه الله: باب في النوم على طهارة. ثم ذكر رواية عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يبيت على ذكر طاهرا فيتعار من الليل فيسأل الله خيرا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. والشاهد من هذا الكلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يبيت على ذكر طاهرا. الشاهد من ذلك أنه يبيت على طهارة، يبيت على طهارة، والمقصود بالطهارة هنا هو أن يبيت على وضوء، أن يبيت على وضوء، كما سيتبين من خلال الروايات التي ترد بعد ذلك. أيضا ذكر في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقضى حاجته فغسل وجهه ويديه ثم نام. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقضى حاجته فغسل وجهه ويديه ثم نام. فبيذكر هنا ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام من الليل من نومه لقضاء الحاجة ثم لما بال غسل وجهه ويديه ثم نام. يبقى ابتداء الإنسان بيبدأ النوم على طهارة، الإنسان بيبدأ النوم على طهارة، يتوضأ وضوءه للصلاة كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وكما ثبت في الرواية. فإن احتاج الإنسان أن يقوم من الليل ليقضي الحاجة يبقى قضى حاجته، وبالتالي يقوم بغسل الوجه واليدين ثم ينام. هذه أيضا صورة، يعني في بعض الأحيان يقول هذا هو وضوء، أيضا هذا يسمى وضوء. الوضوء معناها النظافة، معناها النظافة، لكن الوضوء الشرعي هو أن نتوضأ كوضوء الصلاة كما سترد الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة رضي الله عنه: إذا أوى أحدهم إلى فراشه فليتوضأ وضوءه للصلاة، فليتوضأ وضوءه للصلاة. قلنا يبقى ده أمر قاطع، يبقى المقصود بالوضوء هو أن نتوضأ كوضوء الصلاة. وهذه الصورة أيضا إن سميت إنها وضوء، ولكن هذا عندما قام من نومه. يبقى بنبدأ أساسا النوم على طهارة، فإن احتاج الإنسان يقوم من الليل ثم يبول أو يقضي الحاجة يبقى على ذلك يغسل الوجه واليدين ثم ينام. ثم ذكر باب آخر، وباب كيف يتوجه، أي كيف يتوجه الرجل عند النوم. يبقى قال كيف يتوجه الرجل عند النوم. ذكر في رواية عن أبي قلابة عن بعض آل أم سلمة أنه قال: كان فراش النبي صلى الله عليه وسلم نحوا مما يوضع الإنسان في قبره، مما يوضع الإنسان في قبره، وكان المسجد عند رأسه. يبقى قال بيتكلم عن فراش النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان ينام عليه. قال: كان فراش النبي صلى الله عليه وسلم نحو مما يوضع الإنسان في قبره. قلنا فراش زهيد، كان فراشا زهيدا، وكان المسجد عند رأسه، وده الشاهد من الكلام، أي إذا نام يكون رأسه إلى جانب المسجد، إذا نام يكون رأسه إلى جانب المسجد. ثم ذكر باب آخر، وباب ما يقول عند النوم. يبقى إذا أراد الإنسان أن ينام ماذا نقول عند النوم؟ يبقى في ذكر وارد، قلنا أن حياة المسلم كلها عبودية لله تبارك وتعالى، حياة المسلم كلها عبودية لله تبارك وتعالى، حتى نقول في الأمور الحياتية، في الأمور الحياتية عند الطعام، عند الشراب، عندما يأوي الإنسان لفراشه، دي كلها أمور، يبقى كيف نتعبد لله تبارك وتعالى من خلال هذه الممارسات، أمور حياتية يومية كده، يبقى بنأكل، بنشرب، بيلبس الإنسان الثياب، بيخلع الثياب، بيلبس النعال، بيخلع النعال، بيأوي الفراش للنوم، يبقى عند النوم، عند الاستيقاظ، يبقى دي كل حياة المسلم، دقائق الحياة ودقائق الأفعال كيف تحول إلى عبودية لله تبارك وتعالى. فأنا عبد لله عز وجل، يبقى نقول كل أوقاتي، يبقى كل أوقات أنا عبد لله في كل أوقاتي وفي جميع أحوالي وهيئاتي. ونتذكر دايما ما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يبقى كل حياتي كده، كل جزئيات الحياة، فيش لحظة واحدة إحنا هنخرج من خلالها عن طور العبودية. أنا عبد لله عز وجل، يبقى دايما كده أتذكر أستصحب ذلك المعنى، أنا عبد لربي سبحانه وتعالى. يبقى عند النوم أنا عبد، عند الاستيقاظ أنا عبد، نقول عند الطعام أنا عبد، عند الشراب أنا عبد، عند لبس الثياب أو النعال أنا عبد، عند الخلع أنا عبد، يبقى حتى عند يعني دخول الخلاء أنا عبد، عند الخروج من الخلاء أنا عبد، الدخول البيت، الخروج من البيت، وهكذا. يبقى دي عبودية، عبودية لله تبارك وتعالى. إن حتى الإنسان في واقع حياته تبسمك في وجه أخيك صدقة، في التعاملات، يعني حتى في التعاملات ما ننساش. يبقى نقول الإنسان بيذهب إلى مكان ما ليشتري ما يحتاج إليه مثلا من السلع، ما تنساش أنك أنت عبد، في إلقاء السلام إذا كان هناك، في مصافحة، في بسط الوجه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، في أيضا الكلمة الطيبة. يبقى على ذلك أنا بتذكر، وبالتالي الإنسان لابد أن يدرك ما هي العبودية التي أقوم بفعلها في هذا الموطن. يبقى دايما كده مستصحب لذلك المعنى، أستصحب دوما هذا المعنى. فذكر باب ما يقول عند النوم، والإنسان بيبقى محتاج حاجة شديدة جدا إلى النوم بعد تعب وإرهاق وعناء من العمل الشاق في المطني، فبيذهب إلى فراشه. يعني دايما كده يعبر الإنسان إن هو يدوبك حيضع جسده على الفراش حيذهب في النوم. يقول انتبه، يعني هناك عبودية، عبودية يبقى نقوم بها عندما نأوي إلى الفراش، مهما كان حال تعب الإنسان ومهما كان يعني حاجة الإنسان إلى النوم. لا تنسى أبدا أنك عبد لله تبارك وتعالى، يبقى نقوم بما ينبغي أن يقوم به العبد. فقال ما يقول عند النوم، ذكر في رواية عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده، ثم يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، قال 3 مرات. يبقى تقول حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده، ويضع اليمنى كده، راحت اليمنى تحت الخد، يعني ينام كده، نقول يضع الخد على يده اليمنى، ثم يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. يبقى هذا من الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يأوي إلى فراش، إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده، ثم يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. قلنا مع ان الانسان داخل النوم، ولكن نقول يعني ازاي نتذكر امر الاخره، ازاي كيف نتذكر امر الاخره، خاصه كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. يعني احنا كده اموات، يبقى حال النوم اموات. فعلى ذلك ترى نقول لك دعوة، لك دعوة قبل قبض الروح، بماذا تدعو؟ يبقى كما يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. يبقى نقول ده بنتكلم على يوم القيامة وعلى ما أعد الله عز وجل يعني لمن حاد عن سبيل المستقيم. فإيه المطلب؟ طبعا كما بينا قبل ذلك مسألة الذكر مش عبارة عن كلمات محفوظة، مش كلمات محفوظة، يبقى ده نقول معنى مستقر في القلب، وبنطلب هذا الأمر ونقول على ذلك بنلح في الدعاء، وادعوا الله أنتم موقنون بالإجابة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أنا مش بنتبه كده أن أنا أحفظ الكلمات دهية عشان أردد هذه الكلمات عندما نأوي إلى الفراش، ولكن ده كلام لازم أعي معناه أولا، قلنا عشان نضع الكلام ده في القلب أعي معنى هذا الكلام، ثم نضع الكلام ده في القلب، بعد ذلك عند نطق اللسان بنستحضر ذلك المعنى الذي وضعناه في قلوبنا. اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. لو كتب الإنسان النجاة من النار يبقى ده نجا. قلنا دوما بنقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى أن مطلب الأولياء والأتقياء وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وكما قال لنا ربنا سبحانه فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. القضية كلها كيف نزحزح عن النار، القضية كلها ازاي نمر على النار بأمان وسلام. قلنا حتى اللي هيدخل الجنة لابد أن يمر على الصراط، ومنكم إلا وارد وكان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثية. يبقى كلام دوت يعني حتى لو كان الإنسان بيسعى إلى دخول الجنة وبيجتهد في الطاعات وأيضا بيجتنب المنكرات والمخالفات، نقول لك الجنة لن ندخل الجنة إلا بعد المرور على النار. يعني ندخل الجنة كما تعلمنا من كتاب ربنا سبحانه ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إن حيضرب الجسر على متن جهنم، وبالتالي منا من يعبر كالبرق وكالريح وهكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يعبر كده ويقف على القنطرة التي بين النار وبين الجنة حيث تكون المظالم، فلا يدخل أحد الجنة إلا بعدما طهر من هذه المظالم، حتى لو كان هو من أهل الجنة ابتداء كده مش هيدخل، لكن هيقف على القنطرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فننتبه يعني مسألة النار هي هتستقبلك أولا، يبقى النار هتستقبلنا أولا، حتى نقول نبي الله عز وجل نكون من أهل الجنة، لكن هتستقبلنا النار أولا. ولذلك كما قال اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، ده فيها الإيمان بالبعث أهو، الإيمان بالبعث، ودي عقيدة المؤمن. يبقى الإيمان بالبعث كيف نحرك هذه المسألة؟ يبقى اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، يبقى يتكلم بالبعث أهو. يبقى دي قضايا كيف نحرك قضايا الإيمان، يبقى قضايا الإيمان كيف تحرك في واقع حياة الإنسان. ويبقى بنقول دايما كده تتذكر الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. ثم ذكر رواية عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضجع على شقك الأيمن وقل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رهبة ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم بيتعاهد الأصحاب رضي الله تبارك وتعالى عنهم ويعلمهم ما ينفعهم في دنياهم وفي آخرتهم. فكما يقول البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك قال فتوضأ وضوءك للصلاة. يبقى في أعمال كده، يبقى قلنا إن إحنا بنحتاج نكتب كده في المفكرة، يبقى العمل، وقبل ما ببدأ العمل بيبقى نقول إيه البنود اللي أنا لابد أن أقوم بتحقيقها. يبقى على ذلك نقول حناوي إلى الفراش، يبقى إيه المطلوب كده، يبقى كأن صفحة عندنا كده مكتوب سناوي إلى الفراش، إيه المطلوب؟ يبقى البنود كده قبل ما أضع جنبي على الفراش، حتى عندما أضع جنبي على الفراش إيه المطلوب، ماذا أفعل؟ يبقى على ذلك قال قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. يبقى أول حاجة يبقى أتأكد أنني على وضوء، أتوضأ وضوء للصلاة، ثم اضجع على شقك الأيمن، يبقى بننام على الشق الأيمن ونضع نقول الخد على راحة اليد اليمنى كما هي سنة النبي صلى صلى الله عليه وسلم، ونعلم ذلك مما يرد من روايات. وقل اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزل ونبيك الذي أرسل. قال فإن مت مت على الفطرة فاجعلن آخر ما تقول. قال البراء فقلت أستذكرن، كلام محتاج إلى استذكار، وده طبعا يعني دوما إحنا بنحتاج إلى المذاكرة والاستذكار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم استذكروا القرآن وتعاهدوه، استذكروا القرآن وتعاهدوه. محتاج كده أن أنا أردد الكلام ده وأؤكد على نفسي يعني هذه كلمات. فلذلك قال فقلت أستذكرون، فقلت وبرسولك الذي أرسلت، قال لا ونبيك الذي أرسلت. يبقى دايما كده ده ذكر، والعبادات توقيفية، عبادات توقيفية. فلذلك البراء بن عازب رضي الله تبارك وتعالى عنهما أراد أن يرد ذلك يا أمام النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصوب له ما أخطأ فيه، عشان يصحح له الخطأ لو أخطأ في أي لفظة ما بين تقديم وتأخير أو تبديل. فعلى ذلك قال البراء بن عازب رضي الله عنه، فبدأ يكرر هذا الكلام حتى أتى آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، فقال آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت، قال لا ونبيك الذي أرسل. قلنا مع أن إحنا نقول أن الرسول أعلى رتبة من النبي، أعلى رتبة من النبي، الرسول من أوحى الله عز وجل وأنزل عليه كتاب، يبقى ده الرسول، يبقى جمع بين النبوة والرسالة. والنبي نقول على ذلك هذا نبي، يبقى يدعو الناس إلى توحيد الله تبارك وتعالى. فلذلك لكن دي عبادة توقيفية، هنا اللفظة جاءت وبنبيك الذي أرسلت، يبقى بنبيك الذي أرسلت، يبقى برسولك الذي أرسلت، نقول لا بنبيك الذي أرسلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في حدود إحنا لا نتعداها، هذه حدود لا نتعداها، يبقى اللفظ الوارد كده، يبقى اللفظ الوارد، مع أننا نقول كده بالعقول يبقى اللفظ ده هيكون أشمل أعم، يعني ليس لك تدخل في هذه المسألة، أنت عبد، يعني أنت عبد بالضبط كده كما تحمل رسالة، فليس لك الحق في التبديل ولا التغيير. لما تحمل رسالة يبقى عليك أن تقوم بنقل الرسالة كما تعلمنا أو كما قيلت لك. فنقول أنا عبد فأتجه إلى ربي سبحانه وتعالى وتعبد ربي بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا تبديل ولا تغيير ولا تقديم ولا تأخير. يبقى نقف كده عند الحدود. فلذلك قال قل اللهم أسلمت وجهي إليك، إذا قال اللهم أسلمت أي استسلمت وانقدت، والمعنى جعلت وجهي منقادا لك تابعا لحكمك. يبقى كما يعني نقول إن ما فيش ذكر أبدا إحنا حنتكلم به أو نتلفظ به إلا والمعنى قد استقر ابتداء في القلب. يبقى لازم نعرف الأول كده، يبقى كأن همي الأول مش حفظ الكلمات، همي الأول الوقوف على المعاني واستشعار المعاني، بعد كده الحفظ سهل، يعني الحفظ دايما سهل، احنا بنتجه دايما الى الحفظ بنحفظ، وبالتالي نقول كده بنوجه الجهد والامر الى مسألة الحفظ وبنفصل المعنى. مع ان الجمل دي اي جملة كده يعني كانت هي مكونة من الفاظ، لكن هي اساسا لها معنى، والالفاظ دي رتبت من اجل المعنى ذاته، يعني من اجل المعنى. لما بنيجي انا اقصد اوصل لك مفهوم معين ماذا افعل؟ اتخير من الكلمات ما اوصل بها المعنى. يبقى المطلوب من الخطاب اللي انا اخاطبك به انك انت اوصل معنى مقصود معين، يبقى في معنى. احنا لما نفصل بقى اللفظ عن المعنى يبقى فصلنا الروح عن الجسد، فصلنا الروح عن الجسد. وبالتالي يبقى انا ابتداء كده اي ذكر عايز احفظه، اي آية عايزين نحفظها، اي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم عايزين نحفظها، الاول كده يبقى همي الاولاني هو الوقوف على المعنى واستشعار المعنى، ده ادخال المعنى الى قلبي. بعد ذلك نقول هذا امر ميسور، الحفظ بعد كده امر ميسور، بنحفظ كلام بنفهمه او بنحفظ كلام فاهمين معناه، بنحفظ كلام فاهمين معناه، غير ان انا بحفظ كلام انا مش فاهم معناه، وبالتالي بردد الكلام ده، ايه معنى الكلام ده، وكأنه يعني نقول نزعنا الروح عن البدن، زي ما بننزع الروح عن البدن كده، فكذلك نزعنا الروح اللي هي المعنى عن الألفاظ، فبقت لفظ إيه؟ لفظ كده جاف بعيد عن المعنى. لا، ده أنت لما نفهم هذه الألفاظ يبقى نقول يعني فيها الكفاية، فيها الغنى وفيها الكفاية. فاللهم أسلمت وجهي إليك، يبقى أنا كده بنتكلم بمعنى مستقر داخليا ومعنى حقيقي عندي. يبقى اللهم إني اللهم أسلمت وجهي إليك، يبقى استسلمت وانقضت. قال المعنى جعلت وجهي منقضا لك تابعا لحكمك، وفوضت أمري إليك، يبقى توكل العبد على رب سبحانه وتعالى، توكل العبد على رب سبحانه وتعالى. قال وألجأت ظهري إليك، أي إلى حفظك لما علمت أنه لا سند يتقوى به سواك، ورهبة ورغبة إليك، يبقى نقول خوفا من الله عز وجل وطمعا فيما عند الله تبارك وتعالى. ودايما كده يعني الرغبة والرهبة تتلازم كده، يعني كما يعني تعلمنا من كتاب ربنا سبحانه وتعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يرجو رحمة ويحذر أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. يبقى دايما الإنسان كده خوفا وطمعا، بنخاف من عقوبة ربنا سبحانه وتعالى وبنطمع في رحمة الرب سبحانه وتعالى، دايما كده هو ده اللي بيدفع الإنسان إلى مزيد من العمل ومزيد من الاجتهاد. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، يبقى دايما كده الخوف من عذاب رب سبحانه وتعالى والطمع فيما عند الله تبارك وتعالى، ده دايما حال الإنسان، الرغبة والرهبة. يبقى دايما كده الخوف من عذاب الرب والطمع في رحمة الرب تبارك وتعالى. لذلك قال رهبة ورغبة إليك، أو رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزل، يبقى بعلن عن عقيدتي كده، آمنت بكتابك الذي أنزل، وأن الإيمان ده يعني مش حاجة منفصل عن العمل، يعني مش حاجة منفصلة عن العمل. آمنت بكتابك الذي أنزل ونبيك الذي أرسل، يبقى احنا حنتبع النبي صلى الله عليه وسلم وننقاد لما أمر به ونمتثل، وأيضا نبتعد عما حذرنا منه أو نهانا عنه. آمنت بكتابك الذي أنزلت، يبقى كما نقول كده رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. يبقى الرضا ده معناها العمل بهذه بالدين، العمل أساسا بالدين، أرضى بحكم ربي، أرضى بأمري وشرعي، أرضى بقضاء ربي سبحانه وتعالى. فقال آمنت بكتابك الذي أنزلت، يبقى احنا بنوع الإيمان بالقرآن، مش الإيمان بالقرآن كده أن نؤمن القرآن ده كلام الرب سبحانه وتعالى فقط ونقف عند ذلك، لا، ده احنا بنعتمد ذلك في واقع الحياة. ونبيك الذي أرسل، قال فإن مت مت على الفطرة، يبقى مات على الإسلام. قال ادعونا آخر ما تقول، آخر ما تتكلم. قال البراء فقلت أستذكرهن، وده حرص الصحابة رضي الله عنهم، حرص الصحابة رضي الله عنهم. فقلت وبرسولك الذي أرسلت، قال لا، ونبيك الذي أرسلت. يبقى على ذلك قال إن المعنى إن ألفاظ الأذكار توقيفية. قال ولها خصائص وأسرار لا يدخلها القياس، فتجب المحافظة على اللفظ الذي وردت به. يبقى يقولهاش كده، مع انه يقول والله طب دي اعم دي اشمل، يعني نقول قف انت عبد، قف عند الحدود، قف عند الحدود. وبالتالي يبقى الاذكار اللي هي موظفه دي توقيفيه، توقيفيه. يعني الواحد ممكن يعطس كده يقول الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لك لا، قف عند الحدود. لو كان الذكر ده يعني يرد لا ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نقول الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله، مع أن لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا أخرجنا العبادة أن تكون عبادة بهذه الصورة، العبادة توقيفية، نقف عند الحدود. قال لنا نقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله أو الحمد لله على كل حال، بنقف. يبقى الحد اللي إحنا نقف عنده نقف عند ذلك. وإن ذلك البعض كده لما يرفع سمع الله الرحمن ربنا ولك الحمد والشكر، طب جبنا الشكر دي منين؟ هي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك والله يعني دي حتى زيادة وزيادة طيبة. مين اللي قال الكلام ده؟ لو كان يعني فيها المصلحة لذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اعتادت الألسنة أن تتكلم بذلك. ربنا ولك الحمد والشكر. يعني الشكر ده أمر مطلوب، شكر العبد ربي سبحانه وتعالى. لكن هنا قال لنا كده قولوا اللهم ربنا لك الحمد، يبقى نقف عند الحمد ما نزودش لفظه. قلنا حتى لو كانت هي يعني مما حث النبي صلى الله عليه وسلم على التلفظ به، كما قال لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. لكن ما ينفعش أن أنا أقولها مع ذلك الذكر الموظف اللي هو ورد في حاجة معينة. هل نقول الحمد لله؟ يبقى الحمد لله، أو الحمد لله رب العالمين، أو الحمد لله على كل حال، يبقى حسب ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده لفظ معقود لهذه الفعل، نقف عند حدودها ما نتعداش، وإلا يبقى ده أمر ابتداع في دين الله عز وجل. وإلا كأن العبد بلسان الحال يقول إن إيه يعني إن في نقصان، والله تعالى كما قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دينا. فنقف عند الحدود، وبالتالي إحنا محتاجين نصحح ما نتكلم به. لما استذكر البراء بن عازب رضي الله عنه هذه الكلمات أمام النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا وبنبيك الذي أرسل، فلذلك قال أن ألفاظ الأذكار توقيفية. يبقى ده لفظ موظف كده على الحالة ده، هي يبقى توقيفية، نقف عند الحدود ولا نتعدى، لا تزود كلمة ولا تنقص كلمة. قال ولا قصائص وأسرار لا يدخلها القياس، يعني دي قف عند الحدود ده هي. قال فتجب المحافظة على اللفظ الذي وردت به. أيضا في رواية أخرى عن البراء ابن عازب رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أويت إلى فراشك طاهرا فتوسد يمينك. قال إذا أويت إلى فراشك طاهرا فتوسد يمينك. أيضا في رواية أخرى إذا أتيت فراشك طاهرا، وقال الآخر توضأ وضوءك للصلاة. يبقى كلمة كده إذا أويت إلى فراشك طاهرا مش المقصد بها الطهارة من جنابة مثلا، لا، المقصد من الطاهر هنا يبقى ان هو الطهاره الكامله، الطهاره الكامله يبقى منها الوضوء. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القران الا طاهر، يبقى بتحمل على الطهاره الكامله، يبقى لا تحمل على الطهاره من الحدث الاكبر فقط، لا بتحمل على الطهاره الكامله، لا يمس القران الا طاهر. يبقى لذلك قال اذا ويت فرجك طاهرا، يبقى تفسيرها يبقى نقول وردت بالتفسير في الروايات الأخرى فتوضأ وضوءك للصلاة. يبقى معنى كلمة إذا أويت لفراشك طاهرا يبقى معنى الكلام أن أكون على طهارة كاملة من أن أنا أتوضأ وضوء للصلاة، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لبراء بن عازب رضي الله عنهما في روايات أخرى. ثم ذكر أيضا في رواية عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام قال اللهم باسمك أحيا وأموت، وإذا استيقظ قال الحمد لله، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. قلنا كلها مسائل عقدية، لا أساس إحنا إزاي نحرك الإيمان، ازاي نحرك يبقى الايمان دي مش مسائل الايمان احنا مسائل هنضعها في القلب فقط، هي بنحركها في واقع حياه الانسان. شوف عند النوم اهو بنحرك مساله العقيده، مساله الايمان، يبقى اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، ولما بيأوي الفراش، لما يقوم اذا استيقظ قال الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور، إلى المرجع والمآل إلى الله تبارك وتعالى. دايما إحنا بنحتاج إلى تذكر أمر الآخرة، المرجع إلى الله عز وجل، وإن العبد يصير إلى رب سبحانه وتعالى ليجازى على كل ما قدم. أنا في الدنيا مطلوب أن أنا أحقق العبودية، مطلوب كده لنا مهمة وهو أن إحنا نحقق العبودية، ثم سنجازى يوم القيامة على هذه الأعمال. فأنا محتاج إلى التذكرة الدائمة، محتاج إلى التذكرة لأن طول الأمد بينسي الإنسان، يعني ممكن بننسى الهدف وبننسى أيضا الطريق وأين يعني المقصد، كل ده نتيجة طول الأمد. فإحنا محتاجين للتذكير الدائم، يبقى دايما كده. وأنا يوميا بتذكر لما باجي أول الفراش بتذكر اللهم قني عذابك وما تبعث عبادك. بنتكلم إحنا بالعقيدة بتاعتنا، يبقى إحنا هذه إثبات البعث. وإحنا ماذا نطلب؟ عارفين إن يوم القيامة ويوم الفصل، يوم يجازي فيه ربنا سبحانه وتعالى العباد، وبالتالي إما إلى جنة وإما إلى نار. يبقى لو كتب الإنسان نجا من النار فقد فاز، وبالتالي وقنا عذاب النار، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. وكذلك أيضا إذا قم من النوم الحمد للذي أحيانا بعدما أمتنا وإليه النشور، إليه المرجع والمآل سبحانه وتعالى. دائما التذكرة الدائمة، آدي في الاستيقاظ، آدي عند النوم، يوميا إحنا نتذكر أمر الآخرة، أمر الآخرة دائما إحنا لا نغفل عنها، لا نغفل عنها. قلنا لأن ده آدي المرجع بعد انتهاء يعني الحياة، يبقى حنعود إلى الله تبارك وتعالى كي نجازى على ما قدمنا في حياتنا، وحنجازى على تحقيقنا لما خلقنا الله عز وجل من أجله، ألا وهي العبودية لله تبارك وتعالى. يبقى في الدنيا عشان أحقق العبودية التي خلقني ربي سبحانه وتعالى من أجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله الرزاق ذو القوة المتين. فلذلك قال حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام قال اللهم باسمك أحيا وأموت. يبقى نموت على الإسلام ونموت نحيا على الإسلام وعلى تطبيقه، وعلى نموت أيضا على ذلك الدين. يبقى العبد كده يطلب من رب سبحانه وتعالى أن حياتنا ومماتنا تكون على ذلك الدين. باسمك قال اللهم باسمك أحيا وأموت. يبقى وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا، يبقى كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. يبقى لقيت نفسي كده استيقظت، يبقى نقول عادت إلينا الروح، يبقى لسه في أجل، لسه في أمد. فنقول على ذلك دائما الإنسان، قلنا تخيل كده لو واحد ميت ونقول ما هي الأمنية التي تتمناها؟ قال أتمنى أن أعود إلى الدنيا، أتمنى. طب يا ترى أتمنى ليه؟ يعود للدنيا لأفعل كذا وكذا، كما قال لنا ربنا سبحانه وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. يتمنى العودة. بتخيل لو إحنا سألنا الميت ماذا تتمنى؟ قال أتمنى أعود عشان أعمل عمل صالح أموت على ذلك العمل. أو كل يوم إحنا بنعود وتعود لنا الروح، حالنا كحال الأموات، فعادت لنا الروح. وبالتالي تذكر بقى، اعمل بقى، اعمل لهذه اللحظة، يبقى هذه الأمنية تحققت لك. فلذلك قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، يبقى ده موته، النوم ده موته، يبقى استيقظ كأنك أنت يعني طلبت الأمنية وأعطيت لك، يبقى أنت طلبت الأمنية أعطي لك ذلك الأمر. فتعمل إيه؟ كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى الإنسان يتمنى العودة حتى يعمل صالحا فيما ترك. يبقى اللحظات دي أنا هعمرها بطاعة الله تبارك وتعالى. وهو نفس القضية في الموت، نفس القضية في الموت. يبقى الواحد لما بيلاقي نفسه كده استيقظ لا الروح ما زالت في بدني، يبقى على ذلك نقول فرصة، يعني فرصة، فترة زمنية منحت إليك، ماذا تفعل؟ بنحاول بيحاول استغلال، يعني أعظم استغلال ممكن في فعل الطاعات. حتى لو قضى ربنا سبحانه وتعالى عن الموت إلى مات الإنسان وعلى طاعة ربي سبحانه وتعالى. قال بعدما أمتنا وإليه النشور، رد علينا القوة الحركة بعدما أزله منا بنه، إليه النشور، يبقى أي البعث يوم القيامة والإحياء بعد الإماتة. نحتاجين إلى التذكير الدائم، نحتاجين دائما كده إلى التذكير الدائم بيوم القيامة. يبقى يوم القيامة ده يبقى دائما كده أمام العينين، أمام العينين. نقول يوم القيامة ده ما نغفلش عنه أبدا، لا نغفل عن ذلك. ولذلك الدافع دايما إلى فعل الطاعات والاجتهاد في فعل الطاعة، والدافع دايما إلى ابتعاد الإنسان عن المخالفة والمعصية رؤية يوم القيامة. لما بتكون الرؤية دي غير واضحة أو نقول غفل عنها الإنسان، بنجد أن هو يقع في تقصير في طاعة الله عز وجل، وأيضا تقع منه المخالفات. يعني الإنسان لما بيغمى عليه كده ولا يرى الآخرة يقع في المخالفة، يقع في تقصير في فعل الطاعات أنه لم يرى، غير لما بنرى. ربنا سبحانه وتعالى صور لنا أمر الآخرة، أمر نقول يبقى لابد يكون محسوس عندنا، محسوس، فالرؤية واضحة، ونقول على ذلك اليوم الآخر واضح رؤية هذا اليوم وتصوراته كما صورها لنا ربنا سبحانه يبقى واضحة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يبقى إيه اللي بخليهم يقومون بالواجبات ده؟ إيه اللي بخليهم يطعمون الطعام على حب إن نخاف ربنا يوما عبوسا قمطريرا؟ الرؤية دي تخلي الواحد يبقى يستزيد من فعل الطاعات، يجتهد من فعل الطاعات، مش هنقول فعل الواجبات، لا، ده هو عدى الأمر ده، ده هو بيجتهد في فعل المندوبات والمستحبات، مزيد من فعل الطاعات. وفي المقابل أيضا النفس لما نشغلها بطاعة الله عز وجل هتبتعد عن المعصية. ما هو النفس أساسا بيقع الإنسان في المعصية إزاي؟ إحنا لم نشغل النفس بطاعة الله، وبالتالي في وقت كده ممكن هذا الوقت يعمره بالمعصية والمخالفة. لذلك الإنسان بينتبه، ينتبه. يبقى إحنا بنستزيد من فعل الطاعات كأني لا أترك لنفسي فرصة أو برهة من الزمن يعني حتى لا تدفعني إلى فعل المعصية. إن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، فأنا بشغلها. إن النفس إن لم نشغلها بالحق تشغل الإنسان بالباطل، تشغل الإنسان بالباطل. وبالتالي عندنا نقول يعني قائمة كبيرة جدا من الطاعات، ينتقل الإنسان من طاعة إلى طاعة. مش هنقول بقى من الواجبات، بعد الواجبات السنن والمندوبات نستزيد من ذلك. قلنا ده كله بيبعد الإنسان عن المخالفة. يبقى الله الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، أي المعث يوم القيامة والإحياء بعد الإمات، والإحياء بعد الإمات. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا آوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم ليضجع على شقه الأيمن، ثم ليقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به الصالحين من عبادك. قال فاحفظها بما تحفظ به الصالحين من عبادك. إما بيذكر هنا إذا آوى الإنسان إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره. قال فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم بعد ذلك يضجع على الشق الأيمن ثم يقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به الصالحين من عبادك. ونرجع عن كلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.